من جينيانغ ضابط مخابرات صيني انتقل لمدينة نيويورك في التسعينات وأسس فيها أكبر عصابة سرقة سيارات في تاريخ أمريكا كله، وكانوا متخصصين في سرقة السيارات الفخمة بالذات. بالعادة السيارات المسروقة إذا الشرطة ما قدروا يحصلونها بيحصلون على الأقل قطعة منها، أو مثلا بيحصلون بقايا جسمها بعد ما الحرامية ياخذون قطعها، بيحصلون لها أثر في النهاية. بس يانغ وعصابته سرقوا آلاف السيارات بدون ما يحصلون لها الشرطة أي أثر نهائيا، كأنها فص ملح وذاب. فوين كانت تروح هالسيارات؟ ويانغ هذا أصلا شو جابه من الصين لأمريكا؟ ليش ضابط مخابرات صيني يسرق سيارات في نيويورك؟ كل هالأجوبة بتعرفونها إذا تابعتوا القصة. السلام عليكم، معكم بدر. مدينة نيويورك كانت ولا زالت واحدة من أكبر مدن العالم، وبحسب التصنيفات تعتبر المدينة الأكثر ثراء على وجه الكرة الأرضية. فيها أكبر عدد من الأثرياء، في كل زاوية تحصل لك مليونير وفي كل شارع تحصل لك ملياردير. فبطبيعة الحال الأثرياء هذيلة بياخذون سيارات فخمة وغالية على مستواهم، فنيويورك كانت مليانة بالسيارات هذه. فعلى سنة 1999 صارت موجات سرقات تستهدف السيارات الفخمة هذه في نيويورك. الموجة هذه كانت يعني ضخمة جدا، تخيلوا ان في 48 سيارة من الفئة الراقية هذه انسرقن خلال اقل من شهر ونص، والسيارات كانت تختفي في ثواني. عمليات السرقة تصير بسرعة الصاروخ وتكون عمليات هادية بدون اي انذارات وبدون اي ازعاج. يجي الحرامي يقتحم السيارة بهدوء، يشغلها وياخذها. العصابة ما كان عندهم تركيز على منطقة معينة يستهدفونها في المدينة، لا، كانوا يسرقون السيارات من كل مكان، من المولات، من المواقف الأرضية، من الشوارع الجانبية، ما خلوا مكان. العجيب ان كل السيارات هذه ما ترجع تظهر مرة ثانية. يعني بالعادة نسبة كبيرة من السيارات المسروقة اما انهم يحصلونها او يحصلون قطعها او الجسم مالها على الاقل، لان الحرامي على الاغلب بيفككها وبيرجع يبيعها كقطع غيار في السوق، وجسم السيارة نفسه ينرمي في خرابة أو ينرمي في الشارع حتى. فالشرطة بالعادة يحصلون أثر للسيارات المسروقة هذه في النهاية، بس السيارات اللي كانت تسرقها العصابة الشرطة ما كانوا يحصلون لها أي أثر، لا قطع غيار، لا جسم، ولا أي شيء. كأن السيارة بعد ما تنسرق تختفي. فشو كانوا الحرامية هذيلا يسوون بالسيارات بعد ما يسرقونها؟ وين يودونها؟ سؤال حير الشرطة. فبعد التفكير والبحث قالوا يمكن العصابة ياخذون السيارات ويصدرونها لبرا، ينقلونها لدول ثانية. المكان الوحيد اللي كان مناسب لعملية تصدير كمية سيارات ضخمة مثل هذه كان ميناء بروكلين في نيويورك. ففريق من شرطة نيويورك وبالخصوص من قسم التحقيق في سرقات السيارات توجهوا لميناء بروكلين هذا، وهناك أجروا عمليات تحقيق ومراقبة لفترة مش قصيرة، لكنهم ما لاحظوا أي نشاطات مشبوهة تتعلق بعصابة السيارات هذه. فهني حسوا أنهم يتعاملون مع كيان كبير، يمكن عصابة تنتمي لعالم الجريمة المنظمة، عالم المافيا، عصابة عندها إمكانيات عالية. لكن في الواقع المسؤول عن هذه العمليات كلها ما كان شخص في المافيا، ولا كان حتى شخص من أصحاب البلد، ما كان أمريكي. الشخص هذا كان اسمه مين جين يانغ، واللي كان رجل صيني. والمفاجأة الأكبر أنه كان ضابط استخبارات في الجيش الصيني، وكان المسؤول الأول عن سرقة آلاف السيارات الفخمة من نيويورك. وخلال مسيرته هذه دخل مبلغ يوصل لأربعين مليون دولار، ونتكلم عن سنة 1999. يعني لو حسبناها بقيمة الفلوس اليوم مع حساب التضخم راح نحصل مبلغ أقرب لخمسة وسبعين مليون دولار. متخيلين الرقم هذا كله بس من سرقة السيارات؟ فكيف قدر مين جين يانغ إنه يكون هالعصابة وينفذ عملياته بهالمستوى من التخفي والاحترافية؟ عشان نعرف الجواب لازم نتعرف على ماضيه. مين جين يانغ كان ضابط مخابرات في الجيش الصيني، وتم تسريحه من الخدمة في سنة 1990. بعدها انتقل لمدينة شانغهاي، المدينة اللي تعتبر المركز التجاري في الصين كلها، ومثل نيويورك تعتبر واحدة من أغنى المدن في العالم، ما بمستوى نيويورك لكن فيها عدد كبير من الأثرياء ورجال الأعمال. فبطبيعة الحال كان في طلب كبير في المدينة على السيارات الفخمة والغالية، بس السيارات هذه ما كانت تنباع في الصين. الماركات اللي تعتبر الماركات الأفخم في العالم ما كانت لها وكالات في الصين. فهني صاحبنا يانغ شاف فرصة ممكن يستغلها، فراح وتواصل مع عصابات المافيا والعالم السفلي في مدينة شنغهاي، وعرض على زعيم واحدة من العصابات صفقة بزنس، وقال له أنا كنت أشتغل كضابط مخابرات في الجيش وعندي خبرة في أمور التهريب وكيف تصير وكيف تتم مكافحتها من قبل قوات الأمن، فأنا أقدر أجيب لكم سيارات من برا وأنتوا تبيعونها هني من خلال شبكتكم. فزعيم العصابة هذه عجبته الفكرة، خصوصا أن السيارات في الصين غالية، يعني تقدر تجيب من برا سيارة قيمتها 100,000 دولار وتبيعها في الصين ب 200,000 دولار، يعني تبيعها بالضعف، بزنس رابح، خصوصا إذا السيارات هذه بتكون مسروقة وما راح تكلفهم شيء غير تكاليف السرقة ذات نفسها اللي هي طبعا أقل بكثير من قيمتها الحقيقية. فاتفق يانغ على الصفقة مع زعيم العصابة على أساس أنهم بيقسمون الأرباح بينهم بنسبة 40-60، وعلى أساس أن زعيم العصابة راح يحط راس مال من جيبه عشان يمول العملية. فعطى يانغ 500,000 دولار عشان يكون عصابته ويبدأ تنفيذ عملياته، والهدف كان نيويورك. من جين يانغ كان عارف أن نيويورك هي أحسن مدينة ممكن يحصل فيها كل أنواع السيارات اللي يريدها، وكمية هالسيارات متوفرة هناك بشكل فظيع بسبب عدد الأثرياء في المدينة، فكانت أحسن مكان ممكن يستهدفونه في العالم كله. فأخذ يانغ 500,000 دولار هذه اللي عطاها يا شريكه وسافر لنيويورك عشان يبدأ مشروعه هناك، ومن البداية بدأ يستخدم خبراته العسكرية والاستخباراتية السابقة اللي تعلمها من وظيفته. فدخل أمريكا بهوية مزيفة، دخل باسم كيني وقاعد يمثل دور المهاجر اللي جاي يكافح في البلد ويحاول يبني نفسه. طبعا أمريكا بلد مهاجرين فما كان شيء غريب جدا، يعني هدف يانغ في البداية كان انه يندمج مع المجتمع، يحسس الناس انه واحد منهم وفيهم، شخص عادي ما يثير الشبهات. فكان يستخدم سيارة نيسان التيما قديمة تحسها بالعافية تمشي في الشارع، ما كان يريد يبين ابدا انه واحد عنده فلوس او شخص مميز عن الناس. من البداية يانغ كان جايب وياه شخص يساعده، الرجل اللي بيكون ذراعه الايمن واللي كان اسمه بوي تشاو. فالمهمة الاولى اللي كانت قدام يانغ وصاحبة تشاو هذا هي انهم يحصلون مستودع، مبنى يستخدمونه لتخزين السيارات وتجهيزها عشان تطلع برا البلد وتنشحن للصين. بس المستودع هذا لازم تكون فيه مواصفات وشروط معينة، اول شيء لازم يكون بعيد عن اي مركز شرطة، ولازم يكون في منطقة هادية ما تصير فيها كثير مشاكل او جرائم، يعني منطقة ما تتجمع فيها قوات الامن والشرطة، منطقة نظيفة ما تثير الشبهات. وهالشي ترى صعب جدا في نيويورك لانها تعتبر من المدن اللي معدلات الجريمة فيها عالية. فبعد اسابيع من البحث يانغ وصاحبة تشاو حصلوا المستودع المناسب، فالحين يريدون يستأجرون هالمستودع، فراحوا وفتحوا شركة وهمية، يعني شركة موجودة بالاسم بس مجرد مظهر واجهة ما لها أي أنشطة حقيقية، عشان لو في المستقبل صار تحقيق على الشركة ما راح يرجع التحقيق على يانغ. ففصل نفسه بطريقة تخليه دائما محمي حتى لو الأمور فجأة انقلبت للأسوأ. الحين عشان يانغ يبدأ العملية لازم يسوي لنفسه فريق، والفريق هذا لازم يكون مقرب منه، فراح ووظف مساعدين صينيين يثق فيهم عشان يشتغلون وياه في المستودع بشكل مباشر، يعني خلى الناس اللي حوله مباشرة كلهم ناس صينيين متأكد منهم ومتأكد من ولائهم. فأول شغلة سووها في المستودع أنهم خلوه يظهر كأنه مستودع تخزين طعام، فجابوا كراتين وصناديق أكل وأطعمة وحطوها في الواجهة عشان بمجرد ما أي حد يلقي نظرة على المستودع يعتقد أنه مستودع مؤونة وأطعمة وأن هذه الشركة أطعمة بالأساس، ما يروح باله للسيارات نهائيا. ومعظم الأطعمة هذه اللي جابوها كانت معلبة أو جافة، يعني يقدرون يخلونها في الواجهة لوقت طويل بدون ما يحتاجون يغيرونها أو يلعبون فيها. وبعدها ركبوا نظام مراقبة وكاميرات حول المبنى المستودع وخلوا كل زاوية من الشارع تحت مراقبتهم، وبكذا يكونوا أتموا استعداداتهم وجهزوا المستودع. الحين صاروا جاهزين للخطوة اللي بعدها وهي أنهم يسرقون السيارات. يانغ بالمناسبة ترى ما كانت عنده أي خبرة في سرقة السيارات، وما كان أصلا يريد يحط إيده بشكل مباشر في عمليات السرقة نفسها، يعني ما يريد يروح ويسرق السيارات بإيده، فالفكرة أنه يدور على شخص عنده خبرة في المجال ويخليه يشتغل لصالحه. فبدأ يروح للكراجات ويروح لمزادات السيارات ويتعرف على الناس، وبعد فترة من البحث حصل الشخص المنشود. الشخص هذا كان اسمه دين وكان حرامي محترف في مجال السيارات. تعرف عليه يانغ في مزاد للسيارات المكنسلة، يعني السيارات اللي صارت لهم حوادث قوية وما ممكن يتصلحن، فيبيعوهن في المزادات وياخذون قطعهن كقطع غيار. فالتقوا في هالمزاد وتعرفوا على بعض. ويان قال لدين انه يريد يشغله وياه ويخليه يدير عمليات السرقة. يعني دين هو اللي يكون مسؤول عن السرقات نفسها، اما انه يسرق السيارات بايده او انه يوظف ناس تحته ويشتغلون مع بعض. يعني اكيد هو من خبرته في المجال يعرف حرامية ثانيين يقدر يشغلهم وياه. اما يانغ فما له علاقة بالحرامية هذه، له هو بس يتعامل ويا دين. فيعني يانغ كان يريد يبعد نفسه لاقصى درجة ممكنة عن عمليات السرقة ذات نفسها، يريد يدير العملية من فوق من بعيد. دين كان عنده صديق في المهنة هذه، شخص اسمه ماريو لوبيز، وكان يثق فيه بشكل كبير، وكان حتى امهر منه في سرقة السيارات. فاول واحد فكر في دين لما يانغ عرض عليه الموضوع كان صاحب ماريو هذا، فراح له وقال له والله ترى الموضوع كذا كذا، أنا أتعامل ويا شخص مستعد يشتري أي سيارة نسرقها وهو يقدر يتصرف فيها. طبعا هالشي ترى مغري لحرامية السيارات، أصعب شيء في المجال هذا هو أنهم يتخلصون من السيارة ويربحون فيها. فإذا جاهم مشتري جاهز مستعد يشتري قبل ما يسرقون السيارة حتى، فهذا بالنسبة لهم كأنه منجم ذهب. فماريو صاحب دين قال له على طول أنا وياك. وماريو هذا نفس الشيء ما يشتغل بروحه، هو يروح ويفتح السيارة ويخترق أنظمتها ويجهزها للسرقة، بس يجيب وياه شخص ثاني يسرقها، يخليه ياخذها ويوديها في مكان متخبي بعيد. فالحين صارت عندنا سلسلة من الأشخاص، فأعلى هذه السلسلة عندنا يانغ، وتحته يجي دين، وتحت دين يجي ماريو، وماريو تحت إدارته مجموعة من الحرامية اللي يرمي عليهم الشغل اللي ما يحتاج ذكاء أو مهارة. بعد ما تنسرق السيارة، يانغ تحت إدارته المستودع وعمال المستودع اللي كلهم صينيين أو على الأقل آسيويين، ناس يثق فيهم يانغ ثقة كاملة. فبهذه الطريقة صار يانغ عازل نفسه فوق بعيد عن الشغل القذر، ما يسرق السيارات بإيده، يخلي اللي تحته يتولون هالشغلة، فما حد يعرف هويته أو شكله إلا أقرب مساعدينه، وبهالطريقة يكون حامي نفسه لأقصى درجة ممكنة. وكل هالأشياء أكيد نجابها من خبرته كعميل مخابرات سابق في الجيش. فلما الخطة صارت واضحة وهيكلة المنظمة وطريقة الشغل تم تأسيسها، جل وقت عشان يتحركون في التنفيذ. فعطى يانغ الأمر لدين إنهم يتحركون في عمليات السرقة، وقال له يستهدفون سيارات من أنواع معينة، كلها طبعا سيارات فخمة وغالية. فدين حرك صاحبه ماريو اللي بدأ يشغل شبكة الحرامية اللي تحته، راح يستهدفون الأماكن اللي يتواجدون فيها الأغنياء بالعادة، مثل المولات الراقية أو الشوارع السكنية اللي فيها بيوت فخمة، وحتى أحيانا المواقف المدفوعة. عملية السرقة نفسها كلها تعتمد على قدرات ماريو ومهارته، والرجل كان موهوب في هالشغلة، يقدر يسرق أي سيارة قدامه متى ما يريد وين ما يريد. الموضوع كان مثل شربة الماء عنده، فلما يحصلون السيارة المناسبة ماريو يقرب من الباب وما يكسر القفل، لأن لو كسر القفل كمبيوتر السيارة راح يطفى، وإذا طفى الكمبيوتر ما بيقدر يشغل السيارة. فبدال ما يكسر قفل الباب كان يكسر زجاج الشباك، وبعدها يدخل عادي من فتحة الشباك، ودائما كان يكون وياه لابتوبه. هذه كانت واحدة من أهم مهاراته، يعرف للتقنية وكيف تشتغل أنظمة الأمان في السيارات هذه. فيشبك اللابتوب بكمبيوتر السيارة ويبدأ يلعب ببرمجة السيارة ويعدل عليها بكيفه، وهو كان خبير وفاهم شو يسوي. فكان يغير نظامها ويخليها تقبل تشتغل بمفتاح عادي منسوخ، ما صار يحتاج يجيب المفتاح الأصلي عشان يشغلها. وتخيلوا أنه مستوى مهارته في التعامل مع برمجة السيارات هذه، خصوصا السيارات من الماركات الغالية، كان عالي لدرجة انه يقدر يخلص العملية هذه كلها خلال اقل من دقيقة. فخلاص هو بعد ما يخلص شغله في السيارة ويعطل كل انظمة الامان والحماية اللي فيها، يجيب واحد من اتباعه ويخليه ياخذها. بعد ما التابع ياخذ السيارة يروح ويوديها لمكان راقي، مثلا مواقف سيارات في واحدة من الأحياء الغالية، ويحط السيارة اللي سرقوها بين السيارات اللي موجودة في هالمواقف، اللي كلها طبعا تكون سيارات راقية وفخمة. فالسيارة هذه اللي هم سرقوها ما تكون مميزة بين هالسيارات، ما راح يكون لها ظهور بارز. ليش كانوا يسوون هالشي؟ لأن السيارات الغالية هذه بالعادة يكون مزروع فيها جهاز تتبع GPS، وممكن يكون في أي مكان، يكون جهاز مخفي بالعادة. جهاز GPS هذا المفروض أنه يقدر يحدد موقع السيارة في معظم أماكن العالم، يعني وين ما رحت الشرطة راح يجيبونك إلا إذا عطلت الجهاز. فيانغ كان عاطي أمر للحرامية اللي يشتغلون وياه أنهم بعد ما يسرقون السيارة يوقفونها في المواقف هذه، وبعدها الحرامي ينزل ويمسح السيارة بجهاز يكشف أجهزة الجي بي اس، ولما يحصل الجهاز ينزعه من مكانه ويعطله ويرميه في مكان بعيد. لكن ممكن الجهاز اوريدي تم تفعيله، يعني يمكن صاحب السيارة اكتشف ان سيارته انسرقت بسرعة فراح وفعل جهاز الجي بي اس هذا عن بعد، وبعدها راح للشرطة وبلغهم عن السرقة. فالحرامي يخلي السيارة واقفة مكانها في المواقف الراقية بحيث تكون مندمجة مع محيطها ويخليها لمدة يومين. إذا ظلت السيارة في مكانها خلال هاليومين فمعناه أن الشرطة ما قاعدين يدورون عليها أو ما يعرفون وين مكانها، فيرجع الحرامي وياخذ السيارة وهو مطمن أنه ما حد يلاحقه. طبعا هذه كلها كانت تعليمات يانغ. رجل هذا كان داهية وشغله في المخابرات العسكرية جاب نتيجته. وإذا تحسبون الموضوع خلص هني فأنتوا بعدكم ما فاهمين كيف يشتغل مخ هذا الرجل، مخ استخباراتي من الدرجة الأولى. يانغ كان يأمر دين أنه يقول لأتباع الحرامية الصغار يجيبون السيارة ويوقفونها على مسافة من المستودع، يعني على بعد شارع أو شارعين. الفكرة أنه ما كان يريد للحرامية الصغار هذيلة يعرفون مكان المستودع. ما حد يعرف مكان المستودع غير دين وصاحبه ماريو اللي كانوا مسؤولين عن إدارة الحرامية. فبعد ما الحرامي يترك السيارة على مسافة من المستودع يجي دين وياخذ السيارة عشان يوديها للمستودع. لكن يانغ عنده بعد اختبار أخير عشان يتأكد ان الشرطة ما قاعدين يلاحقون السيارة. بتقولون ما يكفي هذا، كم اختبار لازم يسوي؟ عشان كذا قاعد أقولكم الإنسان هذا مخه مخ استخباراتي بحت. فكان يخلي دين يقعد يلف بالسيارة حول المستودع، يقعد يمشي في دائرة حول المكان، فإذا أي سيارة قاعدة تلف في نفس الدائرة هذه قاعدين يلفون على أنفسهم معناه إنهم قاعدين يتبعونه. وعملية المراقبة كانت تصير بطريقتين. الطريقة الأولى هي كاميرات المراقبة اللي مثبتينها برا المستودع، يستخدمونها عشان يراقبون الشارع ويقدرون من خلالها يعرفون إذا في سيارة قاعدة تلاحق دين. الطريقة الثانية كانت سيارة مختلفة تقعد تلف وتدور في نفس المنطقة وتراقب الوضع، واللي داخلها يشوفون إذا في المنطقة سيارة أو ناس مشبوهين ممكن يكونون من الشرطة أو قوات الأمن. بعد ما يحس يانغ إن الوضع آمن وما في أي مخاطر يتصل ويعطي أوامره أن السيارة تدخل للمستودع. فيعني طبقات الحماية اللي حاطنها يانغ على العملية هذه كانت شيء مجنون، وتخطيط واضح أنه تخطيط على مستوى مخابراتي. بعدها لما السيارة خلاص تكون في المستودع تصير بين يدين الفريق الصيني، الفريق اللي يثق فيهم يانغ وكلهم مقربين منه. الفريق الصيني مهمته أنه يجهز السيارة للشحن، يريدونها توصل للصين بأحسن شكل كأنها توها طالعة من الوكالة. فيسوون فحوصاتهم عليها ويشيكون على كل شيء فيها، وإذا أي شيء يحتاج تصليح أو تضبيط يشتغلون عليه، وممكن حتى يغيرون كل أقفال السيارة ويبرمجون الكمبيوتر من أول وجديد ويجهزون مفاتيح جديدة لها. وبعد ما السيارة خلاص تجهز وتصير في حالة مثالية ينتقلون للخطوة اللي بعدها واللي هي الشحن للصين. فيجيبون حاويات شحن للمستودع ويدخلون السيارات في الحاويات هذه. الحاوية الوحدة ممكن توسع أكثر من سيارة بالطول. بعد ما يحطون السيارات في الحاوية يقيسون وزن الحاوية ويسوون أوراق مزورة تقول إن اللي داخل الحاوية أكل ومؤونة، ويكتبون في الأوراق الرسمية كميات يطابق وزنها وزن السيارات، فيطلعون أوراق مزورة بس مرتبة ما حد يشك فيها، خصوصا أن شركتهم الوهمية هذه اللي مستخدمينها كغطاء مسوينها على أساس أنها شركة طعام. طيب الحين بعد ما تطلع الشحنة من المستودع وين تروح؟ تروح الميناء على طول؟ لا طبعا، لأن يانغ كان عارف أن الشرطة بيفكرون يفتشون الموانئ والشحنات ويراقبونها بعد ما تزيد عمليات السرقة اللي ينفذونها. فقال لازم نشحن السيارات من أبعد ميناء ممكن. فأول شيء كانوا ينقلون الحاويات هذه إلى ولاية نيوجيرسي اللي هي يعني ولاية مجاورة لنيويورك، وهناك تنتقل الحاوية من الشاحنة إلى القطار، والقطار هذا يمشي على طول البلد ألين ما يوصل لولاية كاليفورنيا، يعني في الجانب الثاني من البلد أبعد مكان ممكن عن نيويورك. وترى ما كان يانغ يسوي اللفة هذه كلها بس عشان يتجنب الشرطة، موانئ كاليفورنيا كانت بعد أقرب للصين لأنها في الطرف الغربي من أمريكا، فيعني عصفورين بحجر واحد. وعاد هناك في ميناء كاليفورنيا تنشحن الحاويات هذه اللي فيها السيارات على أساس أنها حاويات طعام، بس بعدها في طبقة إضافية من الحماية. السفينة اللي تتحمل عليها الشحنة ما تكون رايحة للصين، تكون رايحة لوجهة ثانية، لكن في الطريق تلتقي بسفينة شحن ثانية وبشكل سري يحملون حاويات السيارات للسفينة الثانية هذه، والسفينة الثانية تأخذ الحاويات للصين، وأصحاب السفينة الثانية يعرفون الحمولة الحقيقية اللي داخل هالحاويات، يعرفون انها سيارات، وحتى تكون عندهم اوراق فيها كل التفاصيل، انواع السيارات، عددهن، سعرهن، كل شيء. وبهذه الطريقة ظل يانغ يدير عصابته للسنين، وخلال 5 سنوات يانغ وعصابته نجحوا انهم يسرقون الاف السيارات من مدينة نيويورك، والشرطة محتارين وراهم، ما قادرين يمسكونهم او يحصلون دليل عليهم. يانغ كان مخفي نفسه تماما، ورغم العدد الكبير من السيارات والملايين الكثيرة اللي دخلوها، لكن الطلب على السيارات هذه في الصين ما كان يوقف، بالعكس كان يزيد أكثر وأكثر، وما كان يانغ يقدر يغطي كل هالطلب. فعشان يزيدون معدل تصدير السيارات بدوا يستهدفون أماكن إضافية، واحدة من هذه الأماكن كانت معارض السيارات. طبعا معارض السيارات ممكن توفر فرصة ما يوفرها أي مكان ثاني، ممكن تسرق منها أكثر من سيارة بضربة واحدة. فيانغ عطى أوامر لدين وصاحبه ماريو إنهم يستهدفون معارض السيارات. فراح ماريو لواحد من المعارض هذه وسوى نفسه كأنه زبون جاي يشوف ويجرب، وهو يكلم صاحب المعرض لاحظ المكان اللي يحط فيه مفاتيح السيارات، كان عبارة عن صندوق مثبت على الجدار داخل مكتب المدير. الخطوة اللي بعدها إن ماريو يشكر صاحب المعرض ويطلع، وبعدها بكم ليلة رجع للمعرض في وقت متأخر بعد ما خلص الدوام وقفله، واقتحم المعرض ودخل، وراح على طول لمكتب المدير وبالتحديد للصندوق اللي فيه المفاتيح، فأخذ مفاتيح السيارات اللي كانت موجودة واللي كانت كلها سيارات من النوع الفخم الغالي، وأتباع الحرامية كانوا ينتظرون إشارته برا، فعطاهم الإشارة وسبعة منهم دخلوا. بعدها وزع عليهم مفاتيح السيارات وكل واحد خذ سيارة وراح في طريق مختلف عن الثاني، وكل هالعملية هذه صارت في 3 دقائق. ومع أن الإنذار اشتغل والبلاغ الإلكتروني راح تلقائيا لقسم الشرطة، لكن ألين ما يستجيبون الشرطة ويجون للمكان، ماريو وأتباعه كانوا خلاص في مهب الريح ومعاهم سياراتهم الجديدة. لكن واحدة من السيارات السبع هذه راح يصير لها شيء متوقع، راح يصير لها حادث، وهذا الحادث بيسوي مشكلة كبيرة. لما جاء الشرطة لمكان الحادث عرفوا على طول ان السيارة هذه مسروقة ومبلغ عنها، فمسكوا الحرامي اللي كان يسوق السيارة وخذوا للتحقيق، وبعد شوية ضغط عليه على طول قلب على اصحابه وبدأ يتعاون ويا الشرطة وخبرهم بكل اللي عرفه، خبرهم عن ماريو وخبرهم عن دين. فالشرطة كونوا فريق تتبع من بعض المحققين وخلوهم يتبعون دين، لانهم فهموا من الحرامي الصغير اللي مسكوه انه هو اللي يدير العملية، فظلوا يتبعون دين لفترة، وفي النهاية قادهم لمستودع يانغ، فوقفوا سياراتهم على مسافة من المستودع وبدوا يسوون عمليات مراقبة ويشوفون شو صاير داخل هالمستودع. اللي ما كانوا يعرفونه ان اللي داخل هالمستودع كانوا يسوون عليهم مراقبة عكسية. تذكرون تشاو صاحب يانغ؟ كان هو المسؤول عن المراقبة، وعلى طول لاحظ سيارة المحققين اللي كانوا قاعدين يراقبون مستودعهم. يعني المحققين ما بذمهم ترى، مستحيل كانوا يتوقعون انهم يواجهون ضابط مخابرات سابق. فيانغ لما عرف عن الموضوع ابدا ما ارتبك او توتر، بالعكس كان متحضر ومستعد لشيء مثل هذا، وكان مصمم الشغل والعملية هذه اللي تصير في المستودع وبطريقة تخليها ممكن تختفي في لحظات. المحققين طبعا ما راح يقتحمون المستودع إلا بعد وقت، بعد ما يراقبون المكان ويجمعون أكبر كمية ممكنة من الأدلة. فخلال هذه الفترة طبعا يانغ ما دخل أي سيارة جديدة للمستودع، لكن كانت عنده شوية سيارات في المستودع وعنده الأجهزة والأدوات اللي يستخدمونها في تضبيط وتصليح السيارات، فلازم ينقل كل هالسيارات وكل هالأدوات برا المستودع وهم تحت المراقبة. فدخل كم شاحن المكان وبدأ يحمل فيهن السيارات والأغراض على دفعات، وقاعد يموه كالعادة أنه ينقل أكل لأنهم ظاهريا كانوا مستودع طعام، وبهالطريقة طلع كل السيارات والأدوات اللي كانت في المستودع قدام عيون الشرطة اللي كانوا بعدهم ينتظرون دليل، وهم ما يعرفون أن الدليل كان قاعد يمشي قدام عيونهم، لأنهم ما كانوا مستوعبين أن يانغ وعصابته عارفين عنهم وقاعدين يراقبونهم. على قولتهم انقلب السحر على الساحر، فيانغ فرغ المستودع بالكامل من الأغراض المهمة اللي تخص شغلهم. ولما جاء الشرطة في اليوم اللي بعده عشان يكملون عمليات المراقبة، لاحظوا أن المستودع ما حد يدخل أو يطلع منه وما في أي حركة، فاستغربوا، وبعد فترة من الانتظار قرروا أنهم يقتحمون المكان، ولما اقتحموه حصلوه فاضي ما في أي شيء، وهني عرفوا أن العصابة هزموهم. وطبعا خلال فترة مراقبتهم يانغ ما طلع قدامهم أبدا، فللحين ما يعرفون لا شكله ولا هويته ولا أي شيء عنه. فهني قرروا أنهم يرجعون للشخص اللي يعرفونه واللي هو طبعا دين. في البداية فكروا أنهم يقبضون عليه، لكن بعدين لما فكروا في الموضوع قرروا أنهم يرجعون للمراقبة مرة ثانية. فظلوا يراقبونه لفترة على أمل أنهم يمسكون العصابة كلها، أو على الأقل يمسكون أكبر عدد منهم. وبعد كانوا يريدون يعرفون وين السيارات هذه تروح، لأنهم للحين كانوا محتارين ما قادرين يحصلوا لها أي أثر. خلال عملية مراقبتهم لدين خذوا إذن من المحكمة عشان يتنصتون على مكالماته، وكانوا يسمعون في كثير من هالمكالمات نفس الأسئلة: هل العملاء بعدهم يراقبون؟ هل وقفوا المراقبة؟ متى راح يرجعون؟ أسئلة مثل هذه. ودائما دين كان جوابه أنه ما يعرف. المحققين على طول افترضوا أن الناس اللي يسألون هالأسئلة هم شركاء دين في العملية، الناس اللي كانوا في المستودع، الناس اللي هربوا قدام عيونهم وهم خبر خير. بعد ما مضت 6 أشهر من المراقبة أخيرا اتصل شخص مهم على دين. الشخص هذا كان اسمه كيني. طبعا احنا عارفين أن كيني هو اسم يانغ المستعار. فكيني قال لدين أنا رجعت، وقال لأنه عنده طلب 260، وما ذكر شو 260 بالضبط. الشخص هذا اللي اسمه كيني كان يحاول يتكلم برموز كأنه كان عارف أنهم مراقبين. فهني المحققين كان عندهم شك قوي أن هذا زعيم العصابة، هذا اللي اسمه كيني، وأنه يريد يبدأ عمليات السرقة مرة ثانية. اللي ما يعرفون المحققين أن يان كان فعلا عنده تخوف أن تلفوناتهم مراقبة، عشان كذا كان يحاول يستخدم رموز في المكالمة، وقرر أنه يستخدم تلفونات محروقة، واللي معناها تلفونات يستخدم شوي وبعدين يرميها عشان الشرطة ما يتبعون رقمه أو موقعه. وأمر كل رجاله أنهم يظلون يغيرون تلفوناتهم ويستخدمون تلفونات محروقة، يعني كل فترة يبدلون تلفوناتهم. وهالشي تعب المحققين بشكل كبير، لأن عشان يتنصتون على أي رقم فهم محتاجين إذن من المحكمة. فكل ما واحد من الجماعة هذه لغير رقمه أو تلفونه لازم يحصلون إذن جديد. بس من الأساس كيف ممكن يعرفون أرقامهم الجديدة بعد ما يغيرونها؟ السر كان إنهم بعد يتنصتون على عائلاتهم. مثلا دين كانوا يتنصتون على تلفون زوجته، فلما يغير تلفونه على طول يقدرون يكشفون رقمه الجديد من خلال اتصالاته بزوجته. فبعد ما كشفوا رقم دين الجديد أخذوا إذن من المحكمة عشان يتنصتون عليه، وبعدين من خلال اتصالات دين بالشركاء قدروا إنهم يكشفون أرقام البقية. فالعملية كانت متعبة من أكثر من ناحية، خصوصا من ناحية أذونات المحكمة، بس كانت تسوى، وكانوا متأملين أنهم يحققون شيء كبير. وهني بدوا المحققين يتقدمون على يانغ لأول مرة في اللعبة. كان طول الوقت هو متقدم عليهم بخطوة، والأسوأ أن مساعدينه ما كانوا دائما بحذرة. نتكلم عن الصينيين المقربين منه، وعلى رأسهم شريكه الأول تشاو، واللي كان ما ماخذ حذره بالشكل الكافي، وكان أحيانا ممكن حتى يتكلم في التليفون عن مثلا وين بيروحون يتعشون الليلة، شيء من هالقبيل، فيخلي تتبعهم جدا سهل. والمحققين طبعا استفادوا من هالمعلومة، فزرعوا شخص صيني في المطعم اللي كانوا تشاو ويانغ يروحوا له دايما. ولأول مرة أخيرا قدروا يلقون نظرة مقربة على وجه الشخص اللي حيرهم طول السنين الماضية. عميل الشرطة الصيني اللي كان مندس في المطعم كان بعد يقدر يسمع محادثاتهم، وسمع محادثة بينهم عن مستودع جديد ناويين يستأجرونه، وعرف مكان المستودع. فالمحققين على طول تحركوا عشان يراقبون المستودع هذا، بس هالمرة تعلموا من درسهم الأول، راح يراقبونه بطريقة مختلفة. ما كانوا يريدون أي سيارة من سياراتهم تكون موجودة في المكان، ما يريدون أي حضور للشرطة عشان ما ينكشفون. فاللي سووه إنهم ثبتوا كاميرات مراقبة على المباني اللي محيطة بالمستودع، كاميرات تكشف لهم كل زاوية في المكان. يعني تعلموا من يانغ وعكسوا طريقته عليه، وحتى قدروا إنهم يحطون جهاز GPS على واحدة من الحاويات اللي كانت رايحة للمستودع عشان تتعبى بشحنة جديدة. بهالطريقة بيعرفون بالضبط وين السيارات هذه قاعدة تروح. لأول مرة انقلب الوضع وصارت السيطرة بإيد الشرطة، ويانغ كان خبر خير هالمرة، وظل مكمل في شغله عادي، وكل يوم يجيب سيارات جديدة للمستودع، وحتى ابتكر طرق جديدة عشان يسرق أكثر. واحدة من أذكى هالطرق كانت سرقة السيارات من المواقف اللي بالأجر. يعني صاحب السيارة يروح للمواقف هذه ويكون في حارس وبوابة، فياخذ تذكرة ويدخل، ولما يطلع يحاسب على المدة اللي استخدم فيها الموقف. فالمواقف اللي مثل هذه المفروض تكون آمنة لأن عليها حراسة وبوابات. فبالعادة في معظم الأحيان أصحاب السيارات يتركون مفاتيحهم عند الحارس، لأن المواقف هذه تصير زحمة، وكثير من الأوقات يحتاجون يحركون بعض السيارات أو يغيرون مواقعها. مثلا إذا شخص سيارته داخل وفي سيارات ثانية مقفلة عليها، يقدر الحارس يحرك السيارات هذه ويفتح له مجال. فماريو لوبيز صاحب دين سوى صفقة ويا واحد من حراس المواقف هذه، قال له راح نعطيك على كل سيارة تسمح لنا نسرقها $500. والحارس طبعا يعني راتبه قليل، وال $500 بعد في ذاك الوقت كانت قيمتها أعلى من اليوم، فالحارس شافها فرصة يعني جبارة فوافق على الصفقة. فالحين يقدرون بضربة واحدة يسرقون كمية كبيرة من السيارات اللي موجودة في هالمواقف. فاتفقوا مع الحارس على موعد معين، وفي الموعد هذا جو وخذوا المفاتيح منه وبعدها قيدوه وتركوه مرمي على أرضية غرفته. طبعا سووا هالشي عشان ما حد يشك انه متعاون وياهم. وبعدها خذوا عدد محترم من السيارات اللي كانت طبعا كلها غالية وفخمة وطلعوا بها من المواقف. بعدها بفترة في شخص جل المواقف وشاف الحارس على حاله مقيد ومرمي على الأرض، فاتصل على الشرطة. بس ألين ما وصلوا الشرطة كان الحرامية عند المستودع خلاص. بس لحظة، ما قلنا ان الحرامية بعد ما يسرقون السيارات يوقفونها في مكان بعيد وينتظرون يومين عشان يتأكدون ان ما حد يتبع السيارة؟ للأسف في اي مهنة او شغل خطير الشخص يبدأ يتعود ويفقد حذره مع الوقت، وشكله هذا اللي صار للحرامية هذيلة. فجابوا كل السيارات اللي سرقوها من المواقف على طول للمستودع بدون ما يدرون ان واحدة من هذه السيارات كان فيها جهاز تتبع GPS. فالشرطة المحلية، شرطة المنطقة اللي يشتكون لهم أصحاب السيارات، بدوا يحاولوا يتبعون الإشارة هذه، وواحد من الشرطة وصل للمستودع بسيارته. الشرطي هذا كان من شرطة المنطقة، ما كان يعرف عن التحقيق اللي صاير، ما يعرف إن في محققين قاعدين يراقبون العصابة هذه في هاللحظة. فنزل وراح صوب المستودع وكان ناوي يدخل كذا عادي، يريد يعرف شو صاير في هالمكان اللي جاية من إشارة السيارة. ما كان يتوقع إن هالمكان في أكبر عصابة سرقة سيارات في أمريكا كلها. المحققين على الطرف الثاني كانوا قاعدين يراقبون من الكاميرات، وأول ما شافوا الشرطي عرفوا إن عمليتهم راح تخرب وما في عندهم وسيلة يوقفونه قبل ما يوصل للمستودع. فلما الشرطي كان على وشك إنه يدخل من باب المستودع، العمال اللي كانوا داخل فجأة طلعوا هم يركضون، أكيد إنهم شافوه من كاميرات المراقبة. فالمحققين وهم يشوفون هالمشهد قدامهم عرفوا إنهم لازم يتدخلون الحين وحالا، خلاص هذه راح تكون لحظة مداهمة العصابة والقبض عليهم، ما في فرصة ثانية. فقبضوا على العمال اللي كانوا في المستودع، بس يانغ اللي كانوا يعرفونه باسم كيني ما كان وقتها موجود في المستودع، وكانوا عارفين إن لو وصلت للأخبار بيهرب مرة ثانية. لحسن حظهم إنهم كانوا حاطين وحدة شرطة تراقب بيته، يعني من خلال مراقبتهم له طول الفترة الماضية قدروا يحددون موقع بيته، فكانوا حاطين قوات شرطة تراقبه من بعيد طول الوقت. ولما خلاص داهموا المستودع وقبضوا على العمال اللي فيه، أعطوا قوات الشرطة اللي كانت تراقب كيني أمر إنهم يتحركون ويقبضون عليه مباشرة، وفعلا قبضوا عليه في ليلة هذاك اليوم وهو طالع من بيته. وبعد ما حققوا إياه عرفوا هويته الحقيقية وإن اسمه الحقيقي مو كيني وإنما اسمه مينجين يانغ، وعرفوا ماضيه في الاستخبارات العسكرية في الجيش الصيني، وفهموا ليش هالرجل حيرهم طول هالسنين الماضية. بس للأسف ما قدروا يحددون وين كانت السيارات قاعدة تروح، لأن عملية المداهمة صارت أبكر من الوقت اللي يريدونه، وما كانت عندهم فرصة يتبعون وين تروح السيارات هذه أو وين تنباع بالضبط. يانغ في النهاية اعترف أنه مذنب بتهمة الفساد في المؤسسات، ما أدري بالضبط شو هالتهمة، بس شكلهم ما قدروا يلزقون عليه تهمة السرقة، لأنه ما كان يسرق السيارات بإيده، كان كأنه يشتريها من الناس اللي يسرقونها، مع أن اللي يسرقونها هذيلة يعني كانوا أتباعه. فيعني تهمته بطريقة ما صارت الفساد بدال السرقة، تهمة السرقة خذوها أتباعه دين ولوبيز والحرامية الصغار اللي تحتهم. فنحكم عليه بفترة تعتبر جدا قصيرة على اللي سواه، حكموا عليه بعشر سنين بس، مع أن خلال العشر سنين اللي قبلها الفترة اللي كان شغال فيها قدر أنه يسرق آلاف السيارات، ويقدرون أن أرباحه توصل لأكثر من $40 مليون بقيمة فلوس اليوم تساوي $75 مليون، يعني ثروة ضخمة. وتخيلوا أنهم ما استعادوا ولا دولار من هالفلوس، لأن أصلا ما كان يحتفظ فيها في أمريكا، كانوا مخلينها في الصين. فشكل يانغ هو اللي فاز في النهاية، طبق عليهم مثل من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. قاعد أصور لكم هالفيديو وأنا عندي سفر اليوم، وعلى الأغلب إنه بينزل لكم وأنا مسافر، فالحمد لله إني قدرت أصور اليوم رغم إنه كانت فيه تحديات كثيرة. المهم إذا عجبتكم القصة لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع سابقة رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.